بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وتلك الآية هي استهلال سورة الحشر، واستهلال سورة الحشر التي جاءت بعد سورة المجادلة. في آخر سورة المجادلة حزبان: حزب الشيطان وحزب الله. حزب الشيطان الذي قال الله فيه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه واحدة. ثم يأتي للحزب الآخر اللي يسميه حزب الله، يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتبوا، سجلوا، كتبوا، وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنه ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى آخر المجادلة جاب الحزبين، فأراد في سورة الحشر أن يستهلها بالتطبيق العملي لنا هذه النظريات كلها، تطبيق عملي في قوم كانوا من حزب الشيطان عملوا إيه، وقوم كانوا من حزب الله عملوا إيه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هناك سورة الحديد حينما ابتدأت قالت: سبح لله ما في السماوات والأرض، بدون وما في. هنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فعطف ما على ما. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك: لأن لله جنود في الأرض فقط، وجنود في السماء فقط، وجنود في السماء والأرض معا. يبقى لما يقول سبح لله ما في السماوات والأرض يبقى الجنود دول ودول، ولما يقول هنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يبقى غرضه الملائكة السماء وحدهم وملائكة الإيه الأرض وحدهم. يبقى إذن الكل مسبح، كما سبق أن قلنا وقال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كلمة ولكن لا تفقهون تسبيحه أبطلت تفسير من يفسر أن الذي يدل من آيات الله على الله وعلى تسبيحه إنما يدل بدلالته على ذلك، أنها دلالة فقط مش كلام، مش بيسبح كلام. لكن قول الله كانت الآية: ولكن لا تفقهون تسبيحه، يبقى إن قلت تسبيح الدلالة يبقى فهمتوه، وهو حكم بأنكم لا تفقهون التسبيح. ليه؟ لأنهم يتكلمون بلغة تناسبهم، هذه اللغة بنت التواضع على ألفاظها لمعانيها، إحنا ما نفقهاش لأن ربنا ما علمها لناش. ولكن إذا علم الله بعض خلقه لغة هذه الأشياء يتكلموا به. ولذلك لما قالوا إن الحصى سبح في يد رسول الله أقول لهم: والحصى سبح في يد أبي جهل. إذن لا تقل ذلك، وإنما قل: سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام. وأيضا السور التي في القرآن تؤكد أن التسبيح بلغة تناسب هذا، بدليل أن النملة قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، فتبسم هو ضاحكا من قولها. يبقى سمع لغة. والهدهد حينما قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. الله، إذن فكل شيء. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، مش كده؟ والشجر برضو يسبح. إذن فهو تسبيح بلغة إذا شاء الله من بعض أصفياء خلقه أن يعلمه فيعلموها. التسبيح هو التنزيه المطلق. تنزيه إيه؟ تنزيه في الذات، فليست ذاته كالذوات. وتنزيه في الصفات، فليست صفاته كالصفات. وتنزيه في الأفعال، فليس فعله كالأفعال. فإذا قال الله إنه بيجي ويستوى على العرش، ما تقولش إنه زي استوانا، يبقى له استواء يناسبه إيه؟ يناسبه جلاله. ما دام قال استوى يبقى له استواء يناسبه جلاله. طيب، وإذا فعل الله شيئا كما فعل في طير أبابيل طرد، وكما فعل في سورة الإسراء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأسرى بعبده ليلا وقطع المسافة من مكة إلى بيت المقدس ورجع وطلع للسماء في ليلة، أما من اللي فعل؟ هو محمد فعل؟ حتى تقول لا، صعبة شوية دي. ده بقول إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. من اللي أسرى؟ الله. يبقى ما تقولش للزمن بقى تأثير فيه. ليه؟ لأن احنا قلنا زمان أن الزمن مع الأحداث يتقابل تناقضا عكسيا، فإذا قويت الفاعلة يبقى الزمن يقل، قلت يبقى الزمن يكتر. هنروح ماشيين، هنروح ركبين حمار، هنروح ركبين حصان، هنروح ركبين عربية أوتوبيس، هنروح ركبين عربية تاكسي، هنروح في صاروخ. كل ما تيجي القوة أكتر يجي الزمن إيه؟ انسب الإسراء والحدث إلى قوة القوى وهو الله، يطلع لا زمن. يبقى ما تقولش فعل زي فعل بقى، ما تقولش إذا هو منزه في ذاته. فإذا قال أتيناهم، ما تقولش أتيناهم يعني قالوا لحدهم كده، إتاء يناسب ذاته. أفعل كذا يبقى هو فعل يناسبه إيه؟ ذاته. صفة تناسب له وجه وله سمع وله بصر. قلت الأرض منزه أن يكون مثل الإيه؟ منزه أن يكون مثل الإيه؟ أدي معنى التسبيح. فالتسبيح معناه تنزيه الله عن خلقه في كل شيء من ذاته وكل شيء من صفات وكل شيء من فعل. إذا نسب شيء إلى الله اوعى تجيب بقى البشر في الحتة دي. يجي بقى الحق سبحانه وتعالى ينشر التسبيح ده في القرآن كله. بس مرة يجي التسبيح في الاسم الظاهر زي سبحان الله عما يصفون، سبحان الله، ونقول فيها مرة ثانية سبحانه. يبقى مرة يضيف للظاهر ومرة يضيف للغاية ومرة يضيف للمتكلم. سبحانك بكلمه، فإذا أخبرت عنه فبتجي بالغيبة. إذا قلبته نفسه في سبحانك، إذا جئت بالاسم الظاهر تبقى بتكلم إيه؟ تتكلم عنه. فقلنا إن التسبيح ورد في القرآن في أكثر من 179 موضع، بس مرة يأتي بسبحان مضافة إلى الاسم، سبحان الذي أسرى، سبحان الله عما يصفون، سبحانه، سبحانك، كل ذي. وبعد ذلك فيه اشتقاقات الفعل سبح اللي احنا بسببها بها، سبح ويسبح وبعدين سبح. فاستهلالات الصور جاءت في هذه الثلاثة، استهلالات التسبيح، إنما بطن التسبيح في القرآن 179. لكن التسبيح جاء في إيه؟ قال لك في سورة الإسراء اللي هي فيها سبحان الذي أسرى، فاستهل السورة بسبحان، يعني لا تقيسوا هذا بفعلكم ولا بزمانكم، قيسوه بزمني أنا. هذه واحدة. وأسرى هو مش أسرى السرى محمد، ولذلك اللي بيتهموا يقولوا ازاي تأتي نحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر، وانت تقول أتيتها في ليلة، أتيتها، عزلوها وقال أنا أتيتها ولا أتي بي إليها. وأنا لذلك ضربت مثل زمان، قلت أنت ذهبت وصعدت إلى قمة إفرست ومعك طفلك، سبتوش تحت، قل صعدت بابني قمة إفرست، أيقول عاقل كيف يصعد ابنك قمة إفرست؟ ده هو معيتي أنا، ده الكلام ليه مش له؟ كذلك ما دام الله قد أشرف فلا كلام. كويس كده. سبح لله قبل أن يخلق من يسبح، قبل أن يخلق من يسبح. فلما خلق خلقا، خلق لنا قبل أن يخلقنا، خلق لنا إيه؟ السماء والأرض، الظرف اللي بيحوينا ليه. فقال بقى إيه؟ هات بقى كده، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهل سبح وانقطع التسبيح؟ سبحوا حين فوجئوا بعظمته، بس كده. قال لك هناك هيقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. يبقى إذا سبح في الماضي، وإذا يزال ولا يزال. فإذا كان ما خلق لك يا ابن آدم سبح ولا يزال يسبح، فأنت أولى يا صاحب النعمة بأن تسبح. ففي إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى وهو العزيز الحكيم. والعزيز قلنا احنا نقول الشيء ده عزيز، يعني ملوش مثيل، شيء نادر. ولذلك يجيبها في صفات ولك وما ذلك على الله بعزيز. والعزيز الذي يغلب ولا يغلب، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه وان تساوت الاشياء في الحاجه، انما دي لها حاجه ودي لها ايه ودي لها حاجه. مثلا شعرنا الذي نشعر به بنقصه، يطول ونقصه. طب قص لي بقى شعر الحواجب، شعر لا يقص. طب شعر الاهداب، ما هو ده شعر وده شعر، ايه الحكمه ده؟ بقى ده ينقص وده منقص. شعره حكيم ليه؟ مع ان شعر الحواجب لو انعمل يهدد ما يتشوفش. الله، ودي معموله علشان تحوش الذرات الغبار الكبيره، وبعدين يعمل لها اشياء تحوش الذرات الثانيه اللي في الرموش دي. فدي لها حكمه ودي لها ايه؟ ودي لها حكمه. وقلنا برضه ان الانسان اذا ذهب الى خط الاستواء اللي حررته كذا، يقيس حرارته لقاها 37، يذهب للقطب يقيس حرارته. الله، اذا لا يتاقلم بحرارته مع بيئته. دي يعملها من بقى؟ لا بلاش الله، بلاش خط الاستواء، وبلاش الخطوط البروده دي. نقول له امسك في نفسك انت وفي انفسكم، دي الافاق فيها وفي الانفس فيها. ليه؟ جلد واحد يلف اعضاء كثيره، يبقى عمل لهم حيز وهو الجلد. هذا الحيز فيه اجهزه، هذه الاجهزه مهمتها لا تتاتى الا بدرجات حراره مخصوصه. اعلاها الكبد عايز حرارة 40، النقص عن حرارة 40 ما يقدرش مهمته. طب وهنا قال لك ما فيش الا 9، زادت تدفع العين وارنبت الانف. الله، في لفة واحدة وده له حرارة. طب هات اي شوية حرارة، شوية فحم ولا حاجة كده، وبعدين حطهم مع شوية تلج وخلوهم في حتة واحدة. لازم يتقاربوا مع بعض حتى يتقوم في ايه؟ في اعتدال الحرارة. انما دول في غياب واحد ومع ذلك ظلوا محتفظا ب40، وده يظل محتفظا ب40. مين يعملها دي؟ طب العظام حين تكبر والولد حين يسنن، الولد بيسنن امتى؟ ساعة ما بيجي يمشي كده ويسنن. طيب يقوم ربنا ليه بيسنن؟ قال لك لانه هو طفل ما تقدرش تنظف له اسنانه، ما تقدرش تمسكه عشان تربطه، ولا هو يعرفه. يقول له لا، وحريح نفسك، انا ارحتك وعامل السنان دي سنان ايه بس بتاع ظرف مخصوص، ولما حد يقدر يمسك كده ويعمل لك اسنانك هخلق لك سنان جديده، وزي سنان اللبن وسنان طب السنان دي مش عظم؟ وجسم الولد عظم؟ تلتفت الولد طول طول وكبر وعظمه بقى كبير كده، والسنان ما تلعش ولا يزلت ولا كبرت ولا اي حاجه. قال من يعملها دي؟ هذا الحكيم بقى هو اللي يعملها. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هات بقى شرح لواقع القصه بتاع حزب الشيطان وحزب الله. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اللام هنا بتيجي بمعنى عند، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند دلوك الشمس لما تمر كده على الزوال عن العمودية يبقى صلى الظهر. الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، عند أول الحشر. هو فيه أول وثاني في الحشر؟ قال لك فيه كثير. إن أردته بالنسبة لهم كبشر كافرين فده أول الحشر، لأنه بنو قريظة حيجلوا وأهل خيبر حيجلوا ويروحوا للشام وينطردوا بالجزيرة كلها. يبقى أول حاجة طردت من الجزيرة من اليهود اللي هم بنو النضير، اللي عادوا مين؟ عادوا رسول الله، وليتهم عادوه بطاقتهم الذاتية، ولكنهم استعدوا عليه كفار مكة. ومن العجيب أن كفار مكة كان بينهم خصومة وبين اليهود. ليه؟ لأنهم دوري مؤمنين بكتاب، ودوري مش مؤمنين بكتاب اللي هم بتاع قريش. يقوم اللي مش مؤمن بكتاب يبقى في عداوة مع المؤمن بكتاب، ولذلك جاء على ألسنتهم اقترب عهد رسول منكم، يعني أورب خلاص نؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم. وبعدين طب يا سيدي جه الرسول، مش كان المفروض بقى انهم يعملوا هيصة؟ لا، ذكروا السلطة الزمنية، هيسلب منهم السلطة الزمنية، لأن عبد الله بن أبي المنافق كان بيعمل ويحضروا له ويتوجوه ملك على المدينة. فلما جاء رسول الله في الهجرة بطلت هذه الحكاية والتفت الأنصار والمش عارف حول رسول الله. يبقى فيه سلطة زمنية هي التي عافوا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد فيها طوائف، طائفة اليهود. هنسأل طائفة اليهود ايه جابها المدينة؟ هذه واحدة. وبعدين طائفة الأوس والخزرج من العرب، وثلاث طوائف. فلما جه قلب بين الأوس والايه والخزرج خلاص، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا. طب دولي بقى ليه بقى الحكاية؟ أم قال لك السلطة الزمنية خلتهم يعادوا رسول الله. فلما عادوا رسول الله وهم قاعدين في المدينة سادتهم في العلم لأنهم يعلمون أهل الكتاب، وسادتهم في الحرب لأن عندهم العدد والشجاعة، وساحتهم في الحصون والقصور، يعني حاجة بقى قوية. طب إيه اللي جابهم هنا المدينة؟ قال لك لأن الله قال في حقهم وقطعناهم في الأرض أمما. ولذلك كل عصمة وولد من أيامه في شوية من اليهود، ولكنهم يحتفظون بذاتهم جوين، يحتفظون ولا يختلطون ولا يذوبون في هذه الشعوب. وده اللي خلى كثير من الحكام يوم عليهم لأنهم عاملين عصوة. ولذلك قلوا وقطعناهم في الأرض أمما، يعني كل قطعة أمة ملهاش دعوة بالله. شوف، ولذلك يسلط عليهم إلى أن تقوم الساعة من يزيقهم سوء العذاب، كل ما يقوا شوية كده وكده إلى أن جاء هتلر في آخر طيب. فبقوا جه نصيب الحجاز ببنو النضير وبنو إيه وبنو قريظة. طب مرحبا بكم. فلما جاءوا قال لك مدام نمسك العصا من وسط لاننا كنا نبشر به. فلما جه قالوا احنا عايزين منك لا نكون وياك ولا نقول عليك، كفتر خيركم، وقبلها منه. فلما نصر رسول الله ببدر قالوا هذا رايته لا تسقط وحيبقى بقى يقوى ومش عارف ايه، فهدموه على هذا انه خلاص حي. فلما جاءت هزيمه احد رجعوا في الايه وليتهم رجعوا وسكتوا، ولكنهم أرادوا أن يدموا لهم العدو اللي كان عدوهم زمان ويعملوه حبيب. فذهب واحد اسمه كعب بن الأشرف رئيس بنو النضير، وذهب إلى مكة في 40 راكبة، والتقى بأبي سفيان، فخرج أبو سفيان ومعه 40 زيه، وذهبوا إلى الكعبة عند أستارها وتعاهدوا أن يعادوا رسول الله وأن يكونوا يدا واحدا. الله أكبر. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعمل إيه؟ الله أطلع رسول الله الإطلاع بقال له إيه؟ قال لهم المنافقين حيبقوا إياه. اقرأ بقى كده: أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لمتطوطنين لأول الحشر. معنى الحشر زي ما احنا نعرف كده فلان انحشر ولا اتحشرت الحاجة، أن الحجم أكثر من الحيز، حجم الشيطان المهم نزنقه ببعض كده يقول لك انحشر حشورة، يعني يدخل في المسائل كده. دي اسمها ايه؟ دي الأول الحاجة. ليه بقى؟ لأنهم لما نفهم جمعهم كلهم وبعضهم بيوتهم ودورهم وبقوا شيء واحد عشر. ما ظننتم يخاطبوا الله الايه؟ المؤمنين بقى حزب الله. ما ظننتم أن يخرجوا. ما هو الظن؟ الظن نسبة يترجح فيها الأمر على غيره، ترجيح مش غلبة ويطمسه، لا يبقى بس ترجيح، لأن النسب اللي في الأحداث قلنا زمان إنها ستة: شيء واقع وتعتقده، هذه واحدة، واقع وإنت معتقده أو معتقده وهو واقع، يبقى اعتقادك صح ولا لا؟ صح. فإن استطعت أن تقيم عليه الدليل يبقى هو ده العلم. يبقى نسبة العلم في الأحداث إيه؟ واقع معتقد، يعني في اعتقاد لأمر واقع بالفعل وعليه دليل، يبقى ده العلم. غير هذا لا يسمى علم، إنما يسمى أشياء تانية. فإن كنت معتقدا غير الواقع يبقى ده الجهل بقى. خلاص كده، إن كنت معتقد واقع لكنك لا تدلل عليه يبقى ده التقليد، كما يقلد أباه في قوله قل هو الله أحد. قل هو الله أحد قضية معتقدة وواقعة، إنه ما يقدرش الولد يدلل عليه، يبقى يقلد لغيره اللي يحترمه ويحبه ويعرف أنه في مصلحته. فإذا كانت النسبة مش واقعة، ما دام مش واقعة النسبة ما نشوفش بقى في الاعتقاد وغيره، الاثنين على الشك يعني وقوعها قد كده بعض، الكفتين زي بعض، يبقى ده اسمه الشك. فالشك ان يتساوى القضيتان ولا عندكش مرجح. طيب، فاذا غلبت كفه يبقى ده الظن، يبقى الظن كفه راجحه في وقوع الحدث. طب واذا كانت مرجوحه يبقى ده الوهم بقى، انت بالوهم ده بتتفاهم، يبقى ده الكم نسبه. فإذا العلم قضية معتقدة واقعة وعليها دليلها. خلاص، الجهل قضية معتقدة وهي غير واقعة. علم قضية معتقدة وعليها دليلها، فإن لم يكن عليها دليل يبقى اسمه ايه؟ تقليد. وده اسمه ظن إذا رجح، ووهم إذا ايه؟ إذا كان مرجوحا، وشك إذا ايه؟ طب ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما ظننتم يعني بترجحوا إنهم ما يخرجوش. طب وليه ما بتتهقنوش؟ قال لك لان هم شايفينهم في منع وعزه ومش عارف ايه واهل حرب ومعاهم عدد وبتاع، ما وصلتش لليقين، بهذوب رجحوا كده انهم مش ممكن يخرجوا. الله، طب وليه؟ والظن الترجيحي ده جه ليه؟ قال لان برضه لنا اسوه في ان اهل بدر جم بعددهم وعددهم واحنا بقله، وبعدين هزمناهم، يعني اذا اليقين موجود، فخلناها راجحه. ما ظننتم أن يخرجوا يا المسلمون، وظنوا هم برضو ظنوا. طب وليه ظنوا ما تأكلوش؟ وظنوا أن حصونهم التي لهم تمنعهم من أن ينهزموا في الحرب أو ينتصروا عليهم المسلمون. طب ليه ما تأكلوش ويظنوا ليه أخرين؟ هم قال لك لأنهم شافوا بدر كانوا برضو قليل وغلبوا كثير، فاحفظتم أن الظن. الله، طب الظن دين عمرو ازاي؟ قال لك ايوه، الظن في الخير لازم يعمل به. الظن في الخير يعمل به. مثلا يقول الله سبحانه قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. يعني قالوا ايه في الوقت ده؟ ظنوا انهم ملاقوه وظنوا انهم ملاقوه. الله مش تيقنوا، يبقى مجرد الظن خلوهم يامنوا. ليه؟ لانك ظننت في الخير، ظننت في الخير اعمله خلاص. ظنوا انهم ايه؟ ملاقوه الله، ومع ذلك امنوا، مع الظن امنوا. قال لك دي لها صور عندنا في واقع حياتنا. ازاي؟ عايزين نمشي من هنا مثلا لإسكندرية، واحنا جماعة، فجماعة قالوا لا الطريق لسه جديد وعليه قطاع طريق ويمكن يخرجوا علينا يعملوا مش عارف ايه وايه ايه، فنحتاط بأسلحتنا وعدتنا عشان ندافع عن نفسنا. قام خليك سنة قال لي يا اخي انا اتسافرت فيه حاجة كويسة ولا فيش اي حاجة. نسوا افرض ان القول الاول صح وانا معايا سلاحي، اخسرت؟ طب يفرض ان القول الثاني صح، يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ يبقى خسرت. يبقى عملوا بالظن في الخير اولا. هل اولا الرجل الشاعر ابو العلاء المعالي لما اعتدلت عقيدته تصادم المنجمين والاطباء اللي قالوا لا بحث مش ممكن، اطباء قالوا الباقي هيجيب الذر ده وازاي يعمله مش عارف، والمنجمين. فقال الشعر بتاعه اللي ينقض كفره زمان، زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الاجساد، ما فيش قيامه لا تحشر الاجساد، قلت اليكما ايه دهتم ان صح قولكما ما فيش حشر فلست بخاسر، انا استعدت للاشياء وجدت شيء، انا كسبت استقامة الحياة في الدنيا بس بزيادة على لا أنا كذاب ولا أنا منافق ولا أنا مختلس، الشهادات التي يجمع الكل على أنها من الخلق بزيادة علي دي. إن صح قولكما فلست في خاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم. نعم. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. ليه ما ظننتوش؟ قال اللي بقى هم مؤهلين وحصون وعلاب وعندهم عدد وعندهم شجاعة وعندهم كل حاجة. قالوا ولذلك قالوا البعض في بعض قالوا لا يغرنكم أن محمد انتصر على ذلك، ولكن لا ينتصر على أن أهل حرب أعرفوا بها. وظنوا هم أنهم مانعتهم حصونهم. يبقى في ظنين، ظن من دولي، الظنين الاثنين يفيد ان المساله مش نافعه. قال لك حين ياتي الخير من حيث لا تنتظر يبقى الفرحه مكرره. فلما ام المؤمنين يعتقد انهم ما ظننتم ان يخرجوا وبعدين يخرجوا بيقولوا يا سلام، تبقى حاجتين اثنين دلوقتي. هذا واحد. ودكهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم. شوف التعبير القراني، وظنوا ان حصونهم تمنعهم. لا ما قالش كده ربنا، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، جاب الجمله اسميه لان الجمله فعليه تحتاج للتجدد، لكن الجمله الاسميه للثبوت. الله. نعم. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم مش تمنعهم حصونهم. قال مانعتهم حصونهم. الله ده حاجات مؤكده يعني عندهم. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الله أكل هم يخونهم التعبير اللي مسروق من ديانتهم، لأن اللي بيعادي في الدين بيعادي ربنا مش بيعادي الله. شوف إزاي السرقة تيجي. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لو قالوا من رسول الله ولا من الله، إنما من الله، لأنهم عارفين أن ذلك بيجابه، يبقى كانوا مصدقين أنه حيجي نبي يعمل كذا مش كده. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله أتاهم الله الإتيان، إن يجي اللي آتي يروح للجماعة دول، وده مستحيل بالنسبة لله. أتاهم الله أي إيه؟ تفجيعه وهزيمتهم ونصره. ولذلك ثانية فأتاهم الله، فيه قراءة فأتاهم الله، أتاهم الإيه؟ الفزع والرعب لما شافوا كعب بن الأشرف وحيموت إلى آخر اليوم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يحتسبوا يعني يظنوا يحسبوا، لأن حسب المادة دي لا، حسب يحسب بمعنى عدى. خلاص حسب يحسب، حسب يحسب بالظن. شوف، وقذف في قلوبهم الرعب. أدي إتيان الله أن يقذف في القلوب الرعب. الله، إيش من القلوب دي؟ قال لك لأن القلوب هي مضخات الدم الذي يضخ الدم إلى الأجهزة عشان الأجهزة تقوم بإيه؟ بعملها. فإذا كان قذف الفزع في القلوب يبقى معناه أنه حيسري بدمه في كل جهاز. يبقى في فزع في كل جهاز، فزع في كل جهاز، لأنه في القلب، والقلب فيه مضخة الدم اللي بيوزعه على الأجهزة، يبقى حيوزعه بإيه؟ بالفزع. يبقى كل حاجة بتترعش وفاعل وفاعل، مع أن القذف في القلب. طيب وبقى إيه؟ إيه قذف دي؟ القذف رمي بشدة. ليه الرمي يبقى بشدة؟ لأن المرمية قد تكون فيه مسام دقيقة، لما ترميه تهين كده يمكن ما يغطش المسام، لكن لما تقذف يدخل في الايه؟ في المسام. ودي عندنا بالمعمار تعرفها، لما يجوا يبنوا الجدار قبل ما يدهنوه بقى ويدلكوا ويعملوا مش عارف ايه، يرشوا اسمنت. ليه رش الاسمنت؟ لان رش الاسمنت بيقذف ويدخل في الفجوات والدقائق، لان دي لو اتليطت وهي عليها لما الهواء يتمدد تفرض القشر، بيقوموا يعملوا ايه؟ يرشوا اسمنت عشان الاسمنت يدخل في ايه. يبقى القذف جاء في القلوب لهذا، لان القلوب مضخة الدم الذي يقوي بالطاقة كل جهاز، فإذا كذب فيه الرعب يبقى يوزع الرعب، ولما يتوزع الرعب يبقى كل حاجة فيه إيه؟ بتترعش. نعم. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. بيوتهم اللي كانوا بيعتزوا بها ومنعتهم حصونهم ما يخربوها بإيديهم. صحيح هم بيخربوها بإيديهم كده، ولا كانوا السبب في تخريبها على أيدي المسلمين بعملهم، كانوا السبب في تخريفها، او هم برضو كان عندهم حاجات نفسها مش عايزين المسلمين يتمتعوا بها ولا يستمتعوا بها، يقوموا ايه علشان ياخدوها مخربة مدمرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صحابيين، واحد كال شجرة عجوة اللي هي من اجود التمر وقطعها، وواحد الثاني جال شجرة برني واحياها. قال ايه اختلفت ليه كده؟ قال يا رسول الله انا ابقيتها لتكون لك، والتاني قال وانا قطعتها لتجل اعناقهم بانه مدفون. يبقى الاثنين، اذا الاجتهاد وفي عصر رسول الله ويقر الله الايه؟ يقر الله الايه؟ الاثنين. هات بقى اللي اجج المساله ايه؟ اللي اجج المساله دي كلها ان كان في قبيله لها عهد مع بنو النضير، فخرج عمرو بن أمية الحضرمي وقتل من القبيلة دي اثنين، والنبي كان لهم معهم عهد، فحبوا يشتركهم علشان يدفعوا الدية. فذهب رسول الله إلى مين؟ إلى بنو النضير وقال لهم ساعدونا في الدية اللي بتاعت الحضرمي، عملها للإيه؟ للولدين، ساعدونا في الدية. فصاحبنا بقى كعب بن الأشرف قال أنت محمد يعني والله جه يحتاج لنا، هم كانوا زمان بيقولوا برضو يا الله إيه مغلولة، وقالوا إيه إن الله فقير ونحن إيه. فدي أحسن فرصة لك كسر نفسه دي ونعمل اللي احنا عايزينه. فأوحى إلى جماعة من المدينة معه أن يطلعوا على السطح ويمسكون حجرا يلقونه على رسول الله وتنفض النساء. فلما حدث ذلك كان رسول الله قد أخبر من ربه، فأم من وسط جماعته كده ومش شوية حمش شوية كده مش قعدوا ينتظروه، قعدوا ينتظروه ما جاش. فسألوا فواحد جاي من المدينة قال ده أنا شايفه داخل المدينة، أنتوا قاعدين هنا، ده أنا شايف الرسول داخل المدينة. فكأن رسول الله ذهب إلى المدينة وقال له خليكم أنتوا هنا، وذهب إلى محمد بن مسلمة قال له كعب بن الأشرف كان عايز يعمل الحجر ويرقي عليه والله أخبرني به، فأنا عايزك تروح عشان تقتل كعب بن الأشرف غيلة وتاخد معاك اللي انت تثق بيه. فخد معاه ثلاثة منها من بني حرس وتنوا راي على مين؟ حصن بتاع كعب. فقال يا كعب، كان أخوه من الرضاع فبينهم وبين بعض ود، قال له ما بك يا محمد؟ قال أنا أريد أن أستقرض منك شيئا. قال أنت تعرف أني لا أقرض إلا برهن. قال هو معي جاهز، الرهن جاهز. فنزل إليه. كان كعب بن الأشرف في هذه الليلة عرس على عروسه أول ليلة، أمت عروسه منعته أن يخرج وقالت إني لأشم من هذا الصوت لون الدم. عرفتها إزاي؟ ما نعرفش. فقال لها شم ده محمد بن مسلمة ده أخويا في الرضاعة. فلما نزل احتضنه وأطال الحزن ويمشي بكده لحد ما أسهر يعني بعد عن إيه، وطعنه طعنة فجعر فقامت الدين وأمن فقتله. لما قتله أهاج مين؟ بني النضير زعيمه من أثج. فعملوا معاهدة بينهم وبين مين؟ بين كفار قريش اللي هم راحوا في 40 راكب وعمل مش عارف ايه. لما يوم عملوا المعاهدة وجمل بقى الايه للحرب، حصل ما حصل. فلما ابتدوا يقطعوا لهم الأشجار السمينة قالوا يا محمد ألم تنهى عن الفساد في الأرض؟ أليس هذا فساد؟ ده فساد؟ قالوا ده بأمر الله، ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها بإذن الله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إن أردت بأيديهم لأنهم كانوا السبب إن المسلمين يخربوها لهم، أو بأيديهم لأنهم استخسروا قصورهم ومنازلهم دي يورثها المسلمين، فبقوا يخربوا إيه فيها ويأخذوا أبوابها وشبابيكها ويعملوها مفارس عشان يعملوا مش عارف إيه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الله اعتبروا بهذه الحادثة يا أولي الأبصار. إيه الحادثة؟ يا مسلمين ما يغركمش قوة عدوكم، كم من فئة قليلة غلبت فئة، وده انت شفته في بدر. ومعنى اعتبره، الاعتبار هو ايه؟ ان تستدل على شيء يحدث بشيء قد حدث بالفعل. ومنه عبر فلان النهر، عد من شاطئ لشاطئ، ومنه العبرة اللي هي الدمعة اللي بتنزل من العين تنزل على الايه الخد، ومنها تعبير الرؤية بيخليها من بعد طلاسم يبينها لك زي ما يوسف بينها للملك سبع بقرات سمان وسبع. إذا اعتبروا يعني خذوا من الماضي عبرة تعينكم على استقبال الحاضر، ولا تتعجلوا الأشياء لأنكم أنتم مش لوحدكم يا مؤمنين، ما أنتم مش لوحدكم، إنما أنتم معكم مين؟ معكم رب. ولذلك دي صحيح، سيدنا موسى لما جه فرعون وراه قال أصحاب موسى إيه؟ إنا لمدركون أهم ورانا وادي البحر، ينموت في الماء يقتلون. فموسى بكل شجاعة قال كلا. كلا إيه ده هم؟ كلا برصيدها، إن معي ربي سيهدي. أدي إيه؟ أدي أعتبروا يا أولي الأبصار. مش معنى أولي الأبصار، هي دي أبصار ولا بصائر؟ لأن البصائر إنما تربى بدقة الأبصار في الرؤية وتأويلها كده، تشوف الحاجة كده ببصرك فتعمل منها قضية عقلية، لما تعمل منها قضية عقلية تبقى تيجي الايه تيجي البصيرة، ولما تيجي انت البصيرة يوم ربنا ينمي هذه البصيرة من عنده بقى. نعم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، ما هو أول جلاء للي باليهود من مدينة، هم جلوا إلى الشام في أزرعات، لم يبقى من بني النضير بغير ذهاب إلى الشام إلا ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب اللي هو أبو صفية زوج محمد. دول مقام قالوا لا نروح خيبر، فراحوا إيه؟ فراحوا خيبر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي من الجزيرة لعذبهم في الدنيا. إزاي يعني؟ هو كتبوا الجلاء وفضلوا محدش لا قتل منهم حد ولا أي حاجة، إنما غيرهم من جلاء بعد الآخر لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لهم في الآخرة عذاب النار، مش ده العذاب؟ ولذلك يقول لك إيه؟ فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك فإلينا يرجعون. يعني يا دي. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا قتلا مثل فلي قريظة ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله يعني جعلوا أنفسهم في شق والله شق، والمراد أن يلتحم من آمن بالله مع الله ما يبقاش في شقاق. أخبر عنهم ثم قال قضية معزولة لوحدها، ذلك أي ما حدث لهم بأنهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، يعني كانوا في شق والله في إيه؟ في شق. هات بقى كلام جديد كده، ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب. دي قضية بقى لوحدها دي، لأن فيها ناس عايزين يعملوها عطف يقولوا لا دي قضية لوحدها، اديها بيدها مبدأ مش لوحدهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.